لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا مثيل ولا نظير ولا ند له أحد في أسمائه أحد في صفاته أحد في أفعاله. له الأسماء الحسنى والصفات العلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا رب لك الحمد حتى ترضى يا رب لك الحمد إذا رضيت يا رب لك الحمد بعد الرضا. لا إله إلا أنت سبحانك فقنا عذاب النار. يا رب لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. فحق أنت أن تعبد وحق أنت أن تحمد يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده. يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا حسن التجاوز يا عظيم المن يا كريم الصف يا من يبدأ بالنعم قبل استحقاقها. يا سبحانك ربنا ما أعظمك سبحانك ربنا ما أجودك سبحانك ربنا ما أكرمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر تجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتعطي الخير الجزيل. ولا يجزي بآلائك أحد ولا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان من دبر الأمور سبحان من قدر الظهور سبحان من علم هواجس الصدور سبحان من أجرى الماء فأنبعه سبحان من سن الدين وشرعه سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الملكوت سبحان ذي الجبروت سبحان الله الحي الذي لا يموت. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف جاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ما ترك صلى الله عليه وسلم باب خير إلا ودلنا عليه وما ترك صلى الله عليه وسلم باب شر إلا ونهانا عنه. هو خاتم الأنبياء والمرسلين وهو خير خلق رب العالمين وأصحابه البر الميامين خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين وأزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله ممن يحافظون على الصلوات الخمس في جماعة، ومع ذلك قد يصاب بهذا الداء. قد يكون الرجل من أهل الفضل، من أهل الصدقات، من أهل العمرة والحج، وقد يصاب بهذا الداء. قد يكون الرجل ممن يقوم على قضاء حوائج المسلمين من الفقراء واليتامى والأرامل والمساكين، ومع ذلك قد يصاب بهذا الداء. بل والله قد يكون من أهل القرآن ومن أهل البلاغ والبيان، ومع ذلك قد يصاب بهذا الداء. داء العضال عافانا الله وإياكم، ألا وهو ذنوب الخلوات، ألا وهو الجرأة على رب الأرض والسماوات. فلقد أجمع العارفون على أن ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات، وصدقوا والله. فوالله ما وقعت مصيبة لعبد من العباد من ضيق في الرزق ومن محق للبركات إلا بشؤم ذنوبه ومعاصيه عامة، وإلا بشؤم جرأته على ربه ومولاه في السر في الخفاء. إي والله، قال ربنا جل وعلا في كتابه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال ربنا جل وعلا في كتابه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال ربنا جل وعلا في كتابه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من أعرض عن طريق الله، من تجرأ على ربه ومولاه، سيعيش في هذه الدنيا في هم، في غم، في نكد، في كدر، في ضنك، طالما أنه ابتعد عن طريق الله جل وعلا. حتى وإن امتلك في هذه الدنيا الأموال والتجارات والعقارات والسيارات، والله حتى وإن دامت له الدنيا بأسرها ستنقلب بين يدي هذه النعم إلى نقم، عياذا بالله، طالما أنه تجرأ على ربه ومولاه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالجزاء من جنس العمل، إنها عباد الله، إنها ذنوب الخلوات، إنها الجرأة على رب الأرض والسماوات في السر في الخفاء. يبدأ الواحد في التجرؤ على إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في سنن ابن ماجة وعند البيهقي وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع من حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله جل وعلا أباء منثورا. سلم يا رب سلم. قال الصحابة الكرام: من هؤلاء الناس يا رسول الله؟ صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ولا نعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، إلا أنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها إذا أغلقت عليهم الأبواب وضاقت عنهم الأبصار تجرأوا على معصية الواحد القهار. والملك جل وعلا يغار، والملك جل وعلا يغضب إذا انتهكت محارمه. ألا إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. اسمع يا عبد الله، اسمع يا من تجرأت على ربك ومولاك، اسمع يا من جعلت الله أهون الناظرين إليك، اسمع يا من جلست بالساعات الطوال أمام الفضائيات وعلى المواقع الإباحية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعلى شبكات الإنترنت، اسمع يا من تجرأت على الله جل وعلا بمعاكسة النساء، بمراسلة النساء، بالنظر إلى النساء، اسمع يا من تجرأت على ربك ومولاك في الزنا عياذا بالله وزين لك الشيطان سوء عملك، اسمع يا من تجرأت على الله جل وعلا بشرب الدخان والمخدرات والمسكرات، اسمع يا من تجرأت على الله جل وعلا بفعل المنكرات، والله جل وعلا يسمعك ويراك. يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي، أي أني أعلم أصنافا سيكونون في أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات. نعم، يأتون يوم القيامة لصلاة، لصيام، لصدقة، لصلة للأرحام، ببر للآباء، بعمرة، بحج، يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال من كثرتها فيجعلها الله جل وعلا هباء منثورا. سلم يا رب سلم. من هؤلاء الناس يا رسول الله؟ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم. انتبه يا عبد الله، والله قد أكون أنا وقد تكون أنت. أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. الله أكبر، هذا الصنف من المسلمين لا يتوقفون عند إقامة الفرائض والواجبات، لا يتوقفون عند إقامة الصلوات الخمس في الجماعات، بل لهم من السنن والنوافل والمستحبات الشيء الكثير، حتى أنهم يصلون بالليل والناس نيام، ومع ذلك يجعل الله جل وعلا أعمالهم هباء منثورا. وربنا جل وعلا رحيم، وربنا وربنا جل وعلا لا يظلم الناس شيئا. لم يا رسول الله؟ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إلا أنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. تجرد عريانا وإن كان كاسيا، وإن كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. إيه الله، اسمع حبيبي في الله، اسمع إلى هذا الحديث الذي والله ينخلع منه القلب. حديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار: سلم يا رب سلم، فتندلق أقتابه أي فتخرج أمعاؤه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاء: سلم يا رب سلم. فيجتمع عليه أهل النار ويقولون: أي فلان، ماذا أصابك؟ ما هذا الذي حدث لك؟ ما الذي جيء بك إلى هنا؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف؟ ألم تكن تنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، كنت آمركم بالمعروف ولا أفعله، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، كنت أنهاكم عن المنكر وأفعله. كان في الدنيا من أهل الصلاة، ممن يرى الناس عليه الصلاة، كان في الدنيا من أهل المساجد، من أهل الصدقات، من أهل العمرة والحج، ولكنه كان إذا خلا بنفسه تجرأ على ربه ومولاه، كان إذا خلا بنفسه جعل الله أهون الناظرين إليه، كان إذا خلا بنفسه جلس يقلب بين القنوات على المناظر الفاضحة، على المواقع الإباحية، على المسلسلات الفاضحة، على الغناء، كان إذا خلا بنفسه أخذ هاتفه وظل يقلب بين شبكات الإنترنت ويقلب ما بين صفحات النساء، كان إذا خلا بمحارم الله انتهكها مع أنه من أهل الصلاة في الظاهر، مع أنه من أهل الطاعات أمام الناس، مع أنه من رواد المساجد، إلا أنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النيران تخرج فيها أمعاؤه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاء. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت وقل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا الذي تخفي عليه يغيب. عبد الله، احفظ ذنوب الخلوات أيها المسلم، احفظ ذنوب الخلوات. يا من من الله جل وعلا عليك بالإسلام، احفظ ذنوب الخلوات. يا من من الله جل وعلا عليك بالقرآن، احفظ ذنوب الخلوات. يا من سترك الله جل وعلا بين العباد، احفظ ذنوب الخلوات. احفظ الجرأة على رب الأرض والسماوات، فوالله ما لنا طاقة حينما نقف بين يدي الله جل وعلا في أرض المحشر في يوم الفضيحة، وننظر عن يميننا فلا نرى إلا ما قدمنا، وتنظر يا عبد الله عن يسارك فلن ترى إلا ما قد قدمت. تريد ثواب الصلاة فلا تجد، تريد ثواب الصدقة فلا تجد، تريد ثواب العمرة والحج وبر الآباء وقراءة القرآن فلا تجد، ولن تجد إلا ما قد قدمت. وتقف بين يدي من لا يغفل ولا ينام، من يرى ويسمع دبيب النملة السوداء، حينها من لنا عباد الله؟ من لنا سوى الله؟ من لنا ولكنه شديد العقاب. أمام الناس وفي الخفاء. إياك أن تكون ربك ومولاك، إياك أن تجعل الله جل وعلا أهون الناظرين إليك. عباد الله، يبدأ الواحد منا في الجرأة على الذنوب والمعاصي في السر، وربه جل وعلا يستره ولا يخطأه. فربنا جل وعلا ستير، ربنا جل وعلا حليم، ربنا جل وعلا رحيم، يستر العبد ولا يخطأه. فإذا بالعبد يغتر بستر الله جل وعلا عليه، وينسى العبد ما كان منه من الذنوب والمعاصي، بل ويتجرأ العبد على الذنب بعد الذنب بعد الذنب، حتى أنه يهلك هذا الذنب، لا يرى فيه من بأس، لا يرى فيه منكرا، يهلك قلبه وتهلك جوارحه وأركانه القيام بهذا الذنب، ولا يرى فيه من منكر عياذا بالله. هذا العبد والله يخشى عليه، والله يخشى عليه أن يغضب الله جل وعلا على سمعه وعلى بصره وعلى قلبه، والله يخشى عليه أن يختم له بسوء الخاتمة. إي والله، فقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات القرآن من عنده، فليس في هذا البيت شريط بك ففي هذه اللحظات لا يملك الواحد منا من نفسه من شيء. قل لا إله إلا الله، فإذا بالشفتان تتحرك وباللسان يتحرك يهمس لا يكاد الصوت أن يسمعه أحد من الحضور، فاقترب منه هذا الرجل ليسمع ماذا يقول، فإذا به والله يردد الغناء. هذا الذي عاش عليه في الدنيا، هذا هو الذي أقام عليه طيلة حياته. والله رجل آخر في نفس هذا المشهد قيل له قل لا إله إلا الله، والله الذي لا إله لنا غيره ولا رب لنا سواه، أخذ يردد سب دين الله جل في علاه. احذر يا عبد الله، هذه سنة الله في كونه وفي خلقه. من عاش على شيء مات عليه. إياك من كبار علماء السلف، طالما علمهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نقول ونذكره بأن يقول لا إله إلا الله، ولكن لا يستطيعون أن يتركوه، فاحتالوا حيلة، قالوا نذكر أمامه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه المعصوم صلى الله عليه وسلم من كان ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، أحبتي في الله، جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى. الله أكبر، يا لها من بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعفو الله جل وعلا عنها ويعافينا في الدنيا قبل الآخرة. نعم، ولكن اسمع، كل أمة معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل، أي أن يذنب الرجل الذنب بالليل يبيت يستره ربه ويصبح يهتك ستر الله عليه. من المجاهرة أن يذنب الرجل الذنب في الخفاء في السر بالليل بعيدا عن أعين الخلق، ثم يصبح يحدث الناس بما كان منه من الذنوب والمعاصي في الخفاء، وكأنه لا يأبه بنظر الله جل وعلا إليه، وكأنه لا يأبه بغضب الجبار عليه. يستره الله جل وعلا وهو يأبى إلا أن يفضح نفسه بين الخلق، يصبح يقول: يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا، شاهدت البارحة كذا وكذا من الذنوب والمعاصي والمحرمات، تكلمت البارحة مع كذا وكذا، شربت البارحة كذا وكذا، يبيت يستره ربه ويصبح يهتك ستر الله عليه. هذا الصنف من المسلمين أخبر عنه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بأنه قد جاهر الله، قد بارز الله جل وعلا بالذنوب والمعاصي. وتأمل وتدبر أخي في الله، إذا كان من يفعل الذنب في الخفاء ثم يحدث به الناس، هذا أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قد جاهر الله، مع أنه فعل الذنب في الخفاء، إلا أنه تجرأ على ربه ومولاه مرتين: مرة عند إيمانه بالذنب استطر من الناس وتجرأ على رب الناس، والثانية بأنه ستره الله جل وعلا وأبى إلا أن يفضح نفسه بين الخلق. هذا قد جاهر الله جل وعلا بالذنوب والمعاصي، هذا كل الأمة قد عافاها الله جل وعلا إلا هذا الصنف. فما بالكم عباد الله، ما بالكم بمن يفعلون الذنوب والمعاصي في العلن نهارا جهارا أمام الخلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما بالكم لمن يسمعون الغناء هكذا نهارا جهارا وكأنهم لا يأبهون بسمع الله جل وعلا وبنظر الله جل وعلا إليهم؟ ما بالكم لمن يشربون الدخان والمخدرات نهارا جهارا أمام الخلق؟ ما بالكم بمن ينظرون إلى النساء؟ ما بالكم بمن أخرج بناته وزوجته هكذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نساء كاسيات عاريات، طوى المرأة ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله قد تكون قد غطت شعرها وقد أبدت جميع مفاتن جسدها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد يكون الزوج واحد من بيننا، بل يصلي في الصف الأول في كل صلاة، يقال له الحج فلان، في كل عام وطرح حاله في بيته مع أبنائه مع زوجته يندى لهذا الحال الجميل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله لا تستقيم هكذا الأحوال، والله لا تستقيم هكذا الأحوال. الناظر في أحوال المسلمين عباد الله يرى العجب العجاب إلا من رحم الله، يرى الجرأة على رب الأرض والسماوات. تجرأنا على الله جل وعلا في شوارعنا، في بيوتنا في محلاتنا إلا من رحم الله. عباد الله، إلى متى هذه الغفلة؟ ألم يأني لنا بأن نعود إلى طريق ربنا؟ ألم يأني لنا بأن نرتمي على عتبة العبودية لله بحق؟ أين المسلمون في الجمع والجماعات؟ سكرات الموت.